أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبي الله لا إله إلا هو. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وخاتم السلام. كيف حالك؟ طيب بارك الله فيك. تفضل. بسم الله لا إله إلا الله. يلا مدعي لك جدك وجهك وركز معي جيدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، له الملك وله الحمد، له الملك وله الحمد. يحيي ويميت وهو حي لا يموت، يحيي ويميت وهو حي لا يموت. والإنس والجن يموتون، والإنس والجن يموتون، والإنس والجن يموتون. كل شيء هالك إلا ما وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وله الثناء الحسن، وله الثناء الحسن. بسم الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بسم الله تبطل كل عين صابت بقوة، بسم الله تبطل كل عين سكنت بقوة، بسم الله تبطل كل عين عطلت بقوة، بسم الله تبطل كل عين صدت بقوة، بسم الله تبطل كل عين أمرضت بقوة، بسم الله تبطل كل عين، تبطل كل عين، تبطل كل عين أورثت الحوادث بقوة. بسم الله تبطل كل عين شوهت الجمال بقوة بسم الله تبطل كل عين محقت المال بقوة بسم الله تبطل كل عين أضعفت البدن بقوة بسم الله تبطل كل عين أضعفت النظر بقوة بسم الله تبطل كل عين جرت في الدماء بقوة بسم الله تبطل كل عين من الأقارب بالقوة بسم الله تبطل كل عين من الأقارب بالقوة بسم الله تبطل كل عين من الجيران بالقوة بسم الله تبطل كل عين في اللباس بقوة بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين أصابت من الصغر بقوة تبطل كل عين تبطل كل عين أصابت في الصغر بقوة بسم الله تبطل كل عين أبطلت بقوة أبطلت بقوة أبطلت بقوة بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين راقمت بقوة تابت بقوة حققت بقوة تبطل كل عين بسم الله تبطل تبطل كل عين في الأبناء بقوة في البر بقوة في التربية بقوة في حسن الكلام بقوة بسم الله تبطل تبطل كل عين أصابت بقوة من الصغر بقوة وفي الكبر بقوة في النشاط بقوة في الحركة بقوة في البركة بقوة تبطل كل عين في الدماء جرت بقوة في العقول أبلغت بقوة في الكلام أثقلت بقوة تبطل كل عين تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين مع الجان سكن بقوة مع الجان اختار بقوة مع الجان اختفى بقوة مع الجان دنا واقترب بقوة تبطل كل عين تبطل كل عين في البيت بقوة في الفراش بقوة تبطل كل عين في الأنفاس بقوة في انشراح الصدر بقوة في الابتسامة بقوة في السعادة بقوة تبطل كل عين غيرت بقوة تبطل كل عين غيرت بقوة تبطل كل عين أحزنت بقوة تبطل كل عين أحزنت بقوة تبطل كل عين غيرت السلوك بقوة غيرت الطباع بقوة غيرت السلوك بقوة غيرت الطباع بقوة تبطل كل عين حارة بقوة سامة بقوة تبطل كل عين حاسدة بقوة حاسدة بقوة حاسدة بقوة حاسدة في القوة بقوة حاسدة في الحركة بقوة حاسدة في القوال بقوة حاسدة في الجمال بقوة حاسدة في العمل والمال بقوة تبطل كل عين حاسدة بقوة حاسدة بقوة حاسدة بقوة محقت بقوة عطلت بقوة تبطل كل عين تبطل كل عين أورثت الكراهية بقوة أورثت أورثت العقوق بقوة أورثت العصيان بقوة تبطل كل عين حاسدا حاسدا حاسدا تبطل كل عين حسدت كثيرا حسدت كثيرا حسدت كثيرا حسدت كثيرا حسدت كثيرا حسدت كثيرا حسدت كثيرا حسدت كثيرا حسدت كثيرا بسم الله تبطل كل عين أصابت من أمام بقوة أصابت من خلف بقوة تبطل كل عين وحسد حسد أصاب من بعيد بقوة أطل من بعيد حسد أصاب من بعيد بقوة يبطل كل حسد عطل من بعيد بقوة أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما وآتيناهم ملكا عظيما وآتيناهم ملكا عظيما وآتيناهم ملكا عظيما وآتيناهم ملكا عظيما وآتيناهم ملكا عظيما وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا وكفى بجهنم سعيرا

قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا ما شاء الله قلت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله قلت ما شاء الله قلت ما شاء الله قلت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا ما شاء لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا تبطل كل عين في المال والأولاد في المال والأولاد في المال والأولاد في المال والولد في المال والولد في المال والولد أصابت لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا أينما تكونوا يأتي بكم الله يأتي بكم الله جميعا إن الله أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم رب الناس أذهب البأس أذهب البأس أذهب البأس اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر عينا أو حسدا لا إله إلا الله وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما كوني بردا وسلاما كوني بردا وسلاما كوني بردا وسلاما على إبراهيم ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا لا ترى فيها عوجا لا ترى فيها عوجا لا ترى فيها عوجا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله ترفع حرارة العائلين والحاسدين ترفع حرارة العائلين والحاسدين ترفع حرارة العائلين والحاسدين ترفع حرارة العائلين والحاسدين ترفع حرارة العائلين والحاسدين ترفع حرارة العائلين والحاسدين ترفع حرارة العائلين والحاسدين ترفع حرارة العائلين والحاسدين ترفع حرارة العائلين والحاسدين ترفع حرارة العائلين والحاسدين ترفع حرارة العائلات والحاسدات العائلات والحاسدات